أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 28 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له. قد تقدم معنا في الحصة الفائتة قوله رحمه الله: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد. وتوقفنا عند قوله: لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له. فكلام المصنف رحمه الله تعالى تأكيد لما قبله، كأن المصنف رحمه الله لما قال إن الله إله واحد أراد أن يؤكد هذا المعنى ويقويه ويوضحه، فقال: لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له. لأن قولنا الله إله واحد في قوة قولنا الله هو إله، فالمقصود من هذا الكلام الإخبار بأن الله تعالى إله واحد في ألوهيته، فروح الكلام هو الوحدانية. قال تعالى: إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، أي فلا ملجأ غيره، ولا مستند سواه، ولا عاصم من أمره إلا من رحمه، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا راد مما قضى، ولا قادر ولا قوي ولا عزيز ولا غني، ولا ضار ولا نافع إلا هو سبحانه وتعالى. إذ كل ذلك داخل في مدلول الألوهية التي خصت به عز وجل وقصرت عليه. فمن قال لا إله إلا الله فليشهد هذه المعاني وليستحضرها بقلبه، وليعلم أن الله عز وجل مخالف لجميع الحوادث. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية دليل قاطع على مخالفة الله عز وجل لسائر الحوادث، وهي أقنع آية للشيطان عند تعرضه للإنسان في مقام البحث عن ذات الله عز وجل وصفاته. فإذا تعرض لك الشيطان بوسوسته وألجأك إلى التفكر في ذات الله عز وجل وتصوره في ذهنك، فاقنعه بهذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهي أكبر رادع له. انتهى هذا الكلام من النفراوي بتصرف. وقال المصنف رحمه الله هنا: لا شبيه له ولا نظير له. فجمع بين الشبيه والنظير، لأن الشبيه هو المشارك في أكثر الوجوه، والنظير هو المشارك في بعضها ولو وجها واحدا. وأما المثيل فهو المشارك للشيء في جميع الوجوه، ولا فرق عند اللغويين بين الثلاثة. انتهى من العلامة السوس. قال سيدي أحمد زروق في شرح الأسماء: من عرف أنه الواحد أفرد قلبه له فكان واحدا به. وقد فسر قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، أنه يعني القلب المنفرد له. والتقرب بهذا الاسم تعلقا هو ألا ترى في الدارين إلا هو، وألا تعرج على غيره. والتقرب بأسماء الله عز وجل هو العمل بما يناسبها، والعمل بما تقتضيه، كالوهاب مثلا. فالتقرب به أن تكون شاكرا للنعمة، وكالرزاق فالتقرب به أن تكون ساكنا من الجزع والهلع والاضطراب عند القلة والعدم ثقة به سبحانه وتعالى. وكالعظيم فالتقرب به هو إظهار التذلل والافتقار. وأما التخلق بأسماء الله عز وجل فهو الاتصاف بمعانيها على ما يليق بالعبد. فالتخلق بالوهاب أن تكون وهابا للعباد ما يحتاجون إليه. والتخلق بالرزاق أن تكون قائما بما يجريه الله على يديك لمن له حق في نفقتك وعيالك. والتخلق بالعظيم هو التعاظم عن كل وصف ذميم إلى آخر ذلك من الأسماء. ولهذا قالوا: كل أسماء الله عز وجل تصلح للتعلق والتخلق إلا اسم الجلالة فإنه لا يصلح إلا للتعلق فقط. وإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم و ورحمة الله تعالى وبركاته.